وإن كنت تبت يا عبد الله فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وأثبت على هذه التوبة، وإياك والعودة إلى هذا الفعل القذر. وعليك أيضا أن تقضي هذا اليوم، وعليك أيضا أن تكفر عما وقعت فيه، وهو أن تصوم شهرين متتابعين. عليك أن تصوم شهرين متتابعين كفارة لهذا الفعل الذي وقعت فيه. فإن كنت لا تستطيع، وهذه مسألة ديانة بينك وبين الله، هو الذي يعلم إن كنت تستطيع الصوم أو لا تستطيع، فإن كنت لا تستطيع حقا فتنتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.